بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشر من دروس شرح قطر الندى، النصب بأن المضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم الدرس الثامن عشر من دروس شرح قطر الندى، موضوعه تتمة النصب بأن المضمرة. قال المصنف عليه رحمة الله: وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، ويعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالى واتلو. وشرط الجزم بعد النهي صحة الحلول إلا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. في الدرس الماضي بينا أن النصب بأن المضمرة قسمان: قسم جائز فيه إضمارها، وقسم واجب فيه إضمارها. ووقفنا عند النصب بأن بعد فاء السببية وواو المعية من القسم الذي يجب فيه إضمارها. فأخبر المصنف عليه رحمة الله أن النصب بأن مضمرة وجوباً، كذلك يكون بعد فاء السببية وبعد واو المعية. وفاء السببية تعريفها هي الفاء التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وأن ما بعدها مسبب عما قبلها. وذلك نحو قول الله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإن الطغيان سبب لغضب الرب عز وجل، وعليه فالفعل المضارع يحل نقول فيه فعل مضارع منصوب بآن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي، الواقعة في جواب النهي. وهكذا تقول في إعراب ما يأتي. فإن لم تكن الفاء سببية فلا ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. فإن كانت للعطف فاعطف بها الفعل الذي بعدها على ما قبلها، وذلك نحو قول الله تعالى: ولا يوذن لهم فيعتذرون بثبوت النون. يعتذرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون معطوف بالفاء على يوذن لهم، لأن الفاء في فيعتذرون ليست سببية، لأن ما قبلها وهو لا يوذن لهم ليس سببا لما بعدها وهو فيعتذرون، وإنما المعنى ليس في ذلك اليوم إذن لهم ولا اعتذار منهم. وإن كانت الفاء للاستئناف فالفعل بعدها مرفوع نحو قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فقوله تعالى كن فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، كن أي الشيء. والجملة في محل نصب محكية بالقول، جملة كن وحدها في محل نصب محكية بالقول. والفاء في فيكون، الفاء في فيكون استئنافية، ويكون فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، يكون الضمة على النون، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وجملة يكون في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو يكون، وجملة فهو يكون لا محل لها استئنافية، فهي ليست داخلة في مقول القول. جملة فيكون ليست داخلة في مقول القول، وهو قوله تعالى أن يقول، ولذلك لم ينصب الفعل، لم ينصب الفعل فلم يقل الله تعالى فيكون، لم ينصب بعد الفاء لأن الفاء ليست سببية. ومن ذلك قول الشاعر ألم تسأل الربع القواء فينطق. وقال المفسرون إن الفاء في قول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، قالوا الفاء في فتصبح للعطف وليست للجواب، يعني ليست للسبب، ولو كانت جوابا لقول الله تعالى ألم تر لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتها، وذلك خلاف المقصود. انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. وكذلك ينصب الفعل بعد واو المعية، وهي الواو التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها، فهي بمعنى مع التي للمصاحبة، وذلك كقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتأتي. فإن لم تكن الواو للمعية فلا ينصب الفعل بعدها، بل يكون على حسب ما قبله في الإعراب إذا كانت للعطف، ويكون مرفوعا قولا واحدا إن كانت للاستئناف. مثال الأول أي التي للعطف لا تكذب وتصاحب الكذاب، فتصاحب مجزوم لأنه معطوف على تكذب، أي لا تكذب ولا تصاحب الكاذب. ومثال الثاني أي التي للاستئناف لا تعصي الله ويراك، أي وهو يراك. وقد احتمل الأوجه الثلاثة قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فروي وتشرب بالنصب، وروي وتشرب بالجزم، وروي وتشرب بالرفع. فالرفع على أن الواو للاستئناف، والمعنى لا تأكل السمك ولك أن تشرب اللبن، فالنهي بهذا عن أكل السمك فقط. والنصب على أن الواو للمعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي، والمعنى لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. والجزم على أن الواو عاطفة، والمعنى لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فهما معا منهي عنهما. واعلم أن الفاء فاء السببية وواو المعية لا ينصب الفعل بعدهما بأن المضمرة إلا إذا كانا مسبوقين بنفي محض أو طلب. فمثال النفي بعد الفاء قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. ومثال الواو، مثال النفي بعد الواو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فإن قوله تعالى ويعلم يقرأ في الأكثر، عند أكثر القراء يقرأ بالفتح، وفي إعرابه وجهان، إذا قرئ بالفتح في إعرابه وجهان. الوجه الأول أنه مجزوم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين مجزوم، وحركت، حركت الميم ويعلم، حركت بالفتح لالتقاء السكينين، وكانت فتحة إتباعا للفتحة التي قبلها ويعلى ويعلم. والوجه الثاني أن يعلم منصوب على إضمار أن والواو بمعنى الجمع، كما في قولهم لا تأكل السمك واشرب اللبن. تقديروا أظننتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين وأن يعلم الصابرين. وقرئ ويعلم بكسر الميم عطفا على الأولى، وبضمها ويعلم على الاستئناف على تقدير وهو يعلم. فتحصل أن في هذه الآية الأوجه الثلاثة التي في قولهم لا تأكل السمك واشرب اللبن كما تقدم. هذا إذا كان النفي محضا كما قال المصنف، أما إذا كان غير محض بأن كان منتقضا بإلا، نحو ما تأتينا إلا فتحدثنا، لأن معناه الإثبات، أو كان نحو قولك ما تزال تأتينا فتحدثنا، فإن زال للنفي ودخل عليه النفي ونفي النفي إثبات. هنا لا ينصب الفعل المضارع فيما أشبه هذا، لأنه نفي غير محض، نفي غير محض. وأما الطلب فأقسام: الأول الأمر بالصيغة أو باللام فقط على مذهب الجمهور. فمثال الأمر بالصيغة قول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. والشاهد فنستريحا فعلون مضارعون منصوبون بآن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر. ومثال الأمر باللام: لتجتهد فتنجحا. أما ما دل على معنى الأمر بغير صيغة الأمر وبغير اللام فلا تقدر أن بعده، بل يرفع الفعل على مذهب الجمهور، وقد جوز الكسائي نصبه في كل ما دل على الأمر. الثاني النهي، ومثاله قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. قول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الثالث التحضيض، ومنه قول الله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن. فقوله فأصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة جوابا للتحضيض. وأما قوله تعالى وأكن في هذه الآية ففيه قراءتان: الأولى وأكن بالجزم عطفا على موضع فأصدق معطوف على موضع فأصدق، وأكون مجزوم معطوف على موضع فأصدق، لأن الفاء في قوله فأصدق لو سقطت لكان أصدق مجزوما، لأنه جواب التحضيض. التحضيض الذي هو في معنى التمني والعرض، والكل فيه معنى الأمر، وما كان كذلك يجزم على هذه القاعدة. وإن كان فيه فاء انتصب. هذا نص كلام أبي شامة في شرح الشاطبية في كتابه إبراز المعاني، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءة السبع للإمام الشاطبي، تأليف الإمام العلامة أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المتوفى 65 للهجرة. وقرأ أبو عمرو البصري، قرأ فأصدق وأكون بالفتح عطفا على فأصدق، وهذا واضح. الرابع التمني، ومنه قول الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز. ومنه قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بنصب نكذب لأنه جواب التمني. وابن عامر نصب ونكون على الجواب ورفع ولا نكذب، قرأ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الخامس ترجي، ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصب، وهو من انفرادات حفص، حفص وحده هو الذي قرأ فأطلع. جواب الترجي، ومن ذلك قول الله تعالى لحفص كذلك وحده لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، انفرد بهما حفص. السادس الدعاء، كقول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. السابع الاستفهام، قول الله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الثامن العرض، نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك، ونحو قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. هذا كله إذا ثبتت الفاء، فإن سقطت فالحكم كما سيأتي في الدرس المقبل بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.